بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد، هذا هو مجلسنا 46 من مجالس سماع كتاب التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله تعالى، أصحابكم فيها الأستاذ عمرو البساطي. يقول رحمه الله: واحد، نقول عن كتاب أساس التأويل، طبع منشورات دار الثقافة ببيروت، تأليف الداعي الإسماعيلي النعمان بن حيون التميمي المغربي، قاضي قضاة الدولة الفاطمية المتوفى سنة 63 للهجرة، مؤلف الكتاب ومحمد النعمان بن منصور بن أحمد بن حيان التميمي القاضي الذي اشتهر بأبي حنيفة الشيعة، كان في أول أمر يتبع مذهب مالك، ثم التحق بالإمامية الاثني عشرية وانتقل إلى الفاطميين، فجاء من إفريقية إلى مصر مع المعز لدين الله الفاطمي المتوفى سنة 65 للهجرة، وتولي القضاء بمصر وتوفي بها في أواخر جمادى الثانية سنة 63 للهجرة، وله دعائم الإسلام في الحلال والحرام والقضاء والأحكام عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الكتاب الأساسي في الفقه والكلام عند الإسماعيلية. قال محقق الكتاب الأستاذ عارف تامر في مقدمة أساس التأويل: ترددت كثيرا قبل أن أقدم على دفع هذا الكتاب إلى الطبع، وما ذلك إلا للرغبة التامة في الإبقاء عليه مدة أطول في كهف التقية بين مجموعات المخطوطات الإسلامية الأخرى التي لم يحن وقت نشرها وتعميمها بعد. الصفحة 5. ثم قال في مقدمته: إنه أي أساس التأويل الكتاب الوحيد بين مجموعات المخطوطات الإسماعيلية الذي يعالج موضوعا معينا هو التأويل، والسفر النفيس الذي يمثل الفكرة الأساسية لهذا العالم تمثيلا متزنا معقولا ويعرضها عرضا دقيقا مفصلا. الصفحة 5. ثم قال: لقد كان التأويل في عهد الدعوة الإسماعيلية المبكر وفي إبان ازدهارها هو الموضوع الأساسي لكل فكرة فلسفية باطلة، والشجرة التي نمت وترعرعت ثم تفرع منها الكثير من الأغصان، أو بلغة أصح الأساس التي تركزت عليه هذه الدعوة الفكرية، والغذاء الذي مون الفلسفة الباطنية بالحكم والمنطق والبيان. ولأجل هذا كله اعتبر أساس التأويل لدى الإسماعيلية من الكتب الثمينة والذخائر الغالية التي تقضي تعاليمها العقائدية في المحافظة على سريته وكتمان تعاليمه والسهر على منع تسرب المواد العقائدية التي وردت فيه لمن هم من غير الإسماعيليين. وكان هذا يعتبر سر العقيدة ومفتاح باب الدعوة، مضافا إلى ذلك أن في الكتاب تأويلا لقصص الأنبياء التي وردت في الكتب السماوية الثلاث: التوراة والإنجيل والقرآن. فكل هذا يشكل موضوعا تقضي العقيدة بالمحافظة على أسراره التامة، مما يخرج عن نطاق المفهوم لدى الطبقات العامة الذين اعتبروا بأنهم لم ينالوا من الثقافة إلا قشورها ومن العلوم إلا ظاهرها. الصفحة 5 و6. وقال: قد يكون من الواضح أن التأويل بمعناه الواقعي لدى الإسماعيليين يختلف عن التفسير بمعناه الصحيح لدى عامة الفرق الإسلامية الأخرى، فالتفسير معناه جلاء المعنى لكل كلمة غامضة لا يفهم معناها القارئ. فإذا سئلنا مثلا ما هو تفسير كلمة شجرة، أجبناه أنها نبتة تغرس صغيرة ثم تنمو فيتفرع منها جذوع وأغصان، ينبت عليها ورق أخضر، وفي الربيع تحمل أزهارا لا تنمث بعد ذلك حتى تعقد ثمرا طيبا، إلى آخره. أما إذا قلنا ما هو تأويل كلمة الشجرة، فنجيب بأن ذلك يتبع رأي المسؤول المبشر عن التأويل، قد يقول إنها حجرة أو بقرة أو صخرة أو غير ذلك مما يجب أن يتلائم مع الحقيقة والواقع والعقل، فلا يكون غريبا عن التصديق ولا بعيدا عن الفكر. إذن فالتأويل هو باطن المعنى أو رمزه أو جوهره، وهو حقيقة مستترة وراء لفظة لا تدل عليها. ومن هنا أعطي النظام الإسماعيلي الفكري صلاحية التفسير للناطق، ووهب صلاحية التأويل للإمام، فالأول يمثل الشريعة والأحكام والفقه والقانون الظاهر، والثاني يمثل الحقيقة والتأويل والفلسفة والباطن. صاد 6 و7. وقال: من المسلم به أن التأويل من العلوم التي خص بها الإسماعيليون أئمتهم وسموا لأجله بالباطنية، فقد جعلوا محمد هو صاحب التنزيل للقرآن كما قلنا، وجعلوا عليا صاحب التأويل، أي أن القرآن أنزل على محمد بلفظه ومعناه الظاهر للناس، أما أسراره التأويلية الباطنة فقد خص بها علي والأئمة من بعده، وقد أخذ الإسماعيليون بعض آيات القرآن دليلا على القول بوجوب التأويل كقوله: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، سورة يوسف الآية السادسة، وكقوله: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، الآية 21 من سورة يوسف، وكقوله: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، الآية 78 من سورة الكهف، وكقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله: أولو الألباب، الآية 7 من سورة آل عمران، صاد 7 و8. وقال: هناك أدلة عقلية على وجوب التأويل أخذت من القرآن الكريم، كقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآية 53 من سورة فصلت، وكقوله: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، الآيات 20 و21 من سورة الذاريات. وكل هذا يفسر أن الظاهر وجد للدلالة على الباطن، وقد اعتبروه ممثولا والظاهر مثلا، والمؤيد في الدين داعي دعاتهم وفيلسوفهم الأكبر، يقول في هذا الصدد: خلق الله الأمثال والممثولات، فجسم الإنسان مثل ونفسه ممثول والدنيا مثل والآخرة ممثول. وقال أيضا: اقصد حمية ممثوله دون المثل، ذا إبر النحل وهذا كالعسل، صاد 8. 2. مختارات من كتاب مسائل مجموعة من الحقائق العالية والدقائق والأسرار السامية، وهي لمؤلف مجهول ومكتوب عليها لا يجوز الاطلاع عليها إلا بإذن من له الحل والعقد. قال في مقدمتها: أما بعد أيها الأخ، فقد وقفت على مسائلك التي دلت على تألق جذوة ذكائك وعلوك في مرتبة العلم وارتقائك، وسألت الإجابة عنها، وهي أيها الأخ تقتضي جوابا من زبد الحقائق المصونة وسرائر أحكام الحكم المكنونة ولب الفوائد المخزونة، وأنا أتحقق أنك أهل لأن تطلع على ذلك، وحقيق بأن تخص بفضل ما هنالك، إلا أنه مما لا يودع في بطون الأوراق ولا يجب أن يرمق من العيون الشحمية بالأحداق، صيانة له عن إيذائه وبذله، وخوفا عليه أن يقع إلى غير أهله، فليجب أن يكون قرطاسة الأذن الواعية وقلمه اللسان المترجمة عن جواهرها العالية، لكني لما أوثره من الجلاء لبصيرتك والزيادة في إنارة صورتك كتبت لك في هذه الأوراق، وأنا آخذ عليك عهد الله تعالى وعظيم الميثاق الذي أخذه على ملائكته المقربين وأنبيائه المنتجبين وأئمة دينه الهادين وحدوده من ميامين، وإلا فأنت بريء منه أجمعين، لا وقف على ذلك إلا أنت أو أولادك لا غيرهم، ثم يرد إلى هذه الكراسة بعد أن تحفظ ما فيها، وإن أردت أن تغيب ذلك تركتها عندك مدة ما يحفظ ما فيها ثم أعدتها إلي، والله على ما نقول وكيل. صفحة 5 و6. قال: إن الله تعالى نزه أمهات الأئمة عن الطمث، كما قال الله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني بالرجس دم الطمث. صفحة 8. قال في جوابه عن قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، سورة المطفين، الآية 7 و8، نقول: بفضل الله تعالى ومادة وليه في أرضه صلوات الله عليه، إن سجين هي الصخرة التي تقدم ذكرها أن فيها العذاب الأكبر، وهي كما قال الله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، ذكر سيدنا حميد الدين أعلى الله قدسه في كتاب راحة العقل أن المعنية بذلك بكتاب الفجار يعني نفوس الفجار المرقوم فيها ما اكتسبه من الذنوب، وقال: سجين صخرة في أسفل الأرض يعذب فيها المخالفون، فعنها بكتاب الفجار إمامهم وأتباعهم الذين انكتبت في نفوسهم المعاصي فاستحقوا بها الكون هنالك بخلافهم للحق، كما قال بعض العلماء في بعض أشعاره: سجنهم سجين إذ لم يتبعوا علينا دليل عليين. وقال الله تعالى: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، المطفين، الآية 18. فعنى بعليين عالم الإبداع، وكتاب الأبرار إمامهم ونفوسهم التي انكتبت فيها المعارف الحقيقية وصحت منهم الولاية لأهل الحق وصفوا وخلصوا فصاروا أئمة بعد أن كانوا مأمورين، كما قال الله تعالى فيهم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة، الآية 5 من سورة القصص، فهم المستضعفون يعني المؤمنون الذين يمن الله عليهم فيصيرون أئمة كما تقدم شرح ذلك، ويحصلون في عليين عند صعودهم في زمرة القائم سلام الله عليه الذي به يصيرون عقلا مجردا مثل من يخلفونه من عقول عالم الإبداع الذي هو العاشر، ويرتفع العاشر إلى مرتبة من فوقه، فاعلم ذلك. الصفحة 13 و17. قال: ولما كان الدين ظاهرا وباطنا قام النبي صلى الله عليه وآله بتبليغ الظاهر وصرف إلى وصيه نصف الدين وهو الباطن، ولذلك خاطبه بقوله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، الآية 44 من سورة البقرة. فعني بوجهه وصيه، وعني بالمسجد الحرام دعوته التي هي الحرم الذي من دخله كان أمنا أو أطاعه واستقام على ذلك، والشطر الذي ولاه إياه بتأويل التنزيل والشريعة اللذين جاء بهما الرسول صلى الله عليه وعلى آله. قال: وفي شرحه لقوله علي في خطبة النهروان: إن كلامي مغلق وعلمي غامض وحكمتي غزيرة. إن مولانا يعني صلوات الله عليه يكون كلامه مغلقا وعلمه غامضا، لأنه إنما ينبئ عن خفيات الغيوب وما أطلعه الله تعالى عليه بواسطة رسوله صلوات الله عليهما وعلى آلهما من العلم المحجوب، كما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 باب من العلم، انفتح لي من كل باب منها 1000 باب، أدركت علم ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة. فإذا هو تكلم بذلك انغلق على من لم يتصل بمن عندهم مفاتيحه ولديهم لدجور الشك مصابيحه من أولاده أئمة الهدى عليهم جميعا السلام. وقوله صلوات الله عليه وحكمتي غزيرة، فعني بالحكمة تأويل الكتاب الكريم ودر حقائقه، وهي التي ذكرها الله تعالى في آياته من الكتاب كثيرة بقوله سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، سورة الجمعة الآية 2. وكرر ذكر الحكمة مع الكتاب في آيات كثيرة، فالكتاب هو ظاهر القرآن الكريم والحكمة تأويله ومعانيه. والغزارة التي ذكرها في الحكمة هو يجيب على المسألة بسبعة أجوبة وبسبعين وبسبعمائة، كما ذكر ذلك مولانا الصادق صلوات الله عليه. وهذه الغزارة التي لا نهاية لها ولا حد يحق ذلك قول الله تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله، الآية 27 من سورة لقمان، صفحة 32. وقال عن قوله تعالى: الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، الآية 77 من سورة آل عمران. إن حكم الآية يعم جميع من تقلد عهد النبي صلى الله عليه وسلم والوصي والإمام وأعطاه صفقة يمينه على الائتمار بأمره، فرقت الدنيا في عينه واستهوت زخارفها فمال إليها، واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، فباع ما كان قد اشتراه من الله من الجنة الباقية بالدنيا الحقيرة الفانية، وانسلخ من جملة من عنهم قول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، سورة التوبة الآية 11. فلم يستحق لنكثه أن يكون له في الآخرة خلاق ولا نصيب في الخير ولا يكلمه الله ولا أن ينظر إليه يوم القيامة ولا أن يزكيه كما يستحق ذلك المؤمنون، بل خلده بفعله في عذاب أليم، الصفحة 34 و35. وقال في تفسير قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، سورة النور الآية 35 إلى آخر الآية، جعل العقل الأول نور السماوات والأرض، ثم قال: مثل نوره، فعني بالمثل من قام مقامه في عالم الطبيعة وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله، وكان ما اتصل به من الوحي وأيد به من التأييد كمشكات وهي الكوة، فعلمنا سبحانه أن ما استفاد الناطق من المعارف الإلهية المضمنة في الكتاب والشريعة هي أعني المناسك الوضعية للمعارف الإلهية كالخزانة التي عنها تؤخذ وفيها توجد أنوار الملكوت التي كني عنها بالمصباح، وإن كانت تلك الموضوعات لا تعرف المعاني كما لا تشعر الكوة بالمصباح. ثم قال: المصباح في زجاجة، فالمصباح كناية عن العلوم الإلهية، والزجاجة كناية عن الأئمة عليهم السلام، وتلك المعاني والمعارف هي الأنوار القدسية محيط بها الأئمة القائمون بها يجمعونها ويحفظونها ولا يفارقونها، فتضيء ذواتهم بها وذوات غيرهم من أتباعهم الطالبين لها إحاطة القنديل وإضاءته لما حوله. قوله تعالى: الزجاجة كأنها كوكب دري، كناية عن الوصي، فعني أن الأئمة عليه وعليهم السلام في استنباط المعارف الدينية والحكم النبوية كالوصي عليهم جميعا السلام فيمن فتحوا له ظاهرا وباطنا من الحكم واحتوى عليه من العلوم، وقوله يوقد من شجرة مباركة، فالشجرة المباركة كناية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، فوصف الكوكب الدري بأنه يستنبط المعارف من وضائع الشجرة المباركة التي هي الناطق، وأن الأئمة عليهم السلام يشاكلونهم في استنباط ذلك، وإن كانوا لها كهو في الرتبة لكون مرتبة الوصاية مالكة لمرتبة الإمامة. وقوله زيتونة يعني أن الأئمة بمثابة الزيتون الذي هو ثمر تلك الشجرة، وقوله لا شرقية ولا غربية يعني ليس في رتبة النبوة التي هي الدعوة الظاهرة فيكون شرقية مثلها، ولا في رتبة الوصاية التي لها الدعوة الباطنة فيكون غربية مثلها، بل شرقية غربية جميعا بقيامهم مقامهما وحفظهم مكانهما، ولهم في جمعهم وقيامهم بذلك مرتبتان هما الممثلان بالشرق والغرب. وقوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، الزيت ما خرج من الزيتون من دهنه، وهو مثل الكلام والفوائد الذي تؤخذ من الأئمة عليهم السلام. يقول تكاد معرفتهم وكلامهم في إفادتهم وتعليمهم وهدايتهم التي تخرج منهم لفظا وإن لم يكن عن الوصي المشبهة بالنار تشبه معرفة كلام أولي الوحي. وقوله تعالى نور على نور، يقول يفتح منه أنوار علوم زيادة على زيادة بظهور إمام منهم عن إمام. وقوله يهدي الله لنوره من يشاء، يقول وكل منهم في زمانه قائم. وقوله ويضرب الله الأمثال للناس، يقول وهذا القائم ومقام رسوله يقيم خلفاء له في الجزائر يدعون الناس إلى الله وإلى عبادته ومعرفته ما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله، والله بكل شيء عليم. يقول وهذا القائم ومقام رسوله بكل شيء من أمور الدنيا وأمور القبلة وأحكامها وما فيها من النجاة عليم خبير لا يشتبه عليه شيء منه. صاد 36 و37 و38. فقال إن قسط الناطق بتلاوة القرآن وبسط الشريعة وقسط الوصي شرح التأويل وإيضاح الحقيقة. صاد 42. وقال عن قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، سورة البقرة الآية 59 و200. الآية إنه عزير النبي عليه السلام وهو من الحدود الداعين في دور موسى عليه السلام كان قد نظر إلى دعوة خمل أمرها ومات ذكرها وامتحن أهلها وحدهم محنة شديدة، فقال في نفسه ما أظن أن يرجع إلى هؤلاء بعد هذا الانقطاع عن الخير بلا مادة ولا تأبيد يحيون به، فأراد الله إظهار قدرته في نفسه فأنساه مراتب الحدود 99 الذين هم أسماء الله الحسنى ومرتبة إمام عصره الذي هو المسمى، ثم بعثه يعني مباحثة حده له عن ذلك، فلم يعرف منها غير حده الذي هو كاليوم منها ونفسه التي هي كبعض اليوم، بقوله كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم، فلم يعترف إلا عن ذلك، فأعلمه حده بما نسي من تلك الأسماء بقوله بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه يعني يتغير، وهو أنه أمره أن ينظر فيما معه من علم الظاهر الذي هو كالطعام وعلم الباطن الذي هو كالشراب ليقوم له منه برهان مراتب تلك الحدود. وقوله وانظر إلى حمارك إشارة في هذا الموضع إلى حده الذي يحمل عنه ثقل الطلبة كما يحمل الحمار ثقل راكبه ويريح عليه من تعب المسير، والحمار المذموم هو من علماء المخالفين والحمار المحمود وهو من علماء الحق، ولذلك ما صار في اليهود يتباركون بحافر حمار عزير لما سمعوا له من التشريف فلزموا المثل وتركوا الممثول. صفحة 57 و58. وقال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لخلوف فم الصائم أحب إلى الله من رائحة المسك، إن الصائم مثل الكاتم لدينه وعلمه عمن لا يستحقه، والخلوف هو ما يطلع على الإنسان من بخار المعدة ولتعطلها عن الطعام، فأشار بذلك إلى ما يكون عند الحدود من الصمت عن الكلام فيما لم يؤذن لهم به ولم يحضر أهله، وإن كان مكروها لعدم الفائدة كما تكره رائحة الخلوف لتغير ريحه، فإن ذلك الإمساك أحب إلى الله تعالى من إبدائه إلى غير أهله وفي غير وقته، وشبهه لديه تعالى برائحة المسك الذي هو أطيب المشمومات لفضل الكتمان عنده. صاد 69. وقال عن قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، سورة الرحمن الآية 31، إن الله تعالى قدر دور الستر على مدة معلومة وجعل حساب الخلائق وثوابهم وعقابهم عند انقضاء تلك المدة وفراغها، فأعلمهم تعالى في هذه الآية أن ما وعدهم به من الثواب وأوعدهم به من العقاب يكون عند فراغها، فذلك معنى قوله سنفرغ لكم، فنسب فراغ المدة إليه إذ هي عن أمره تعالى، وإلا فلا ينسب إليه اشتغال ولا فراغ على الحقيقة. صفحة 72. وقال إن أبواب الجنة الثمانية هم الأئمة السبعة والقائم على ذكره السلام، وأبواب النار السبعة هم أضداد الأئمة السبعة والقائم لا ضد له لقهره الأضداد عند قيامه. صفحة 73. وقال عن قوله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، سورة الفرقان الآية 70. وهم الذين قال فيهم مولانا الصادق صلوات الله عليه والله ما يبدل الله السيئات حسنات إلا لشيعتنا. صفحة 89. وقال في قصة آدم وإبليس إن آدم عليه السلام لما أقيم في أول دور الستر نهي عن كشف الحقائق وهي التي بها النجاة، وهي بالحقيقة شجرة الخلد والملك الذي لا يبلى، لكون معرفتها مع الأعمال الصالحة مورثة لعارفها الخلد في دار النعيم والملك الذي لا يبلى. ولما تأخر الحارث عن السجود لآدم ورأى ما وقع من التعظيم لآدم ورفع منزلته فاحتال في مكيدته، فجاءه على وجه النصح وأقسم له على ذلك وقال إن أردت صلاح من صرف أمره إليك فهم لا يصلحون إلا بأبداء الحقائق، فانخدع عليه السلام وظن أن أحدا لا يحلف بالله كذبا فأظهر شيئا من ذلك فأنكره ما تحت يده واضطرب على أمره، وكان في ذلك ترك وصية ربه، فسائر قصته المعروفة. صاد 101. وقال عن تأويل ليلة القدر إلى قوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها، سورة القدر الآية 4 إلى آخر السورة، إن ليلة القدر مثل على مولاتنا فاطمة عليها السلام، لأن الليالي مثل على الحجج وهي حجة مولانا. وقال الله تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، سورة القدر الآية 3، يريد أن فضلها زائد على فضل ألف حجة ممن تقدمها، لأن الشهور أيضا مثل أمثال الحجج. وقوله تعالى تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر، سورة القدر 4 و5، يعني بالملائكة والروح الأئمة من ذريتهما الذين من جملتهم القائم المكنى عنه بالروح، وأنهم صلوات الله عليهم من ذريتهما ونسلهما إلى طلوع الفجر بقيام قائمهم صلوات الله عليهم أجمعين عند انقضاء دور الستر وإبداء دور الكشف الذي هو ممثول الفجر. صاد 14 و100 وما بعدها. وقال عن قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، سورة قاف الآية 18. الجواب ما قال الله تعالى في صفة الأئمة صلوات الله عليهم، وقوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، الآية 43 و100 من سورة البقرة. وذلك أن الله تعالى أطلعهم بمادته وتأييده لهم على نيات الخلق وما تخفيه صدورهم، فما يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا وعندهم صلوات الله عليهم علمه مما أخذوه عن جدهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، كما جاء في رواية عن مولانا الصادق صلوات الله عليه أنه قال يوما لبعضهم ما كان البارحة عامل في دار فلان فاستحي الرجل من كلامه صلوات الله عليه، فقال بعض من حضره أو تعلم ما يفعل يا ابن رسول الله، فقال ما كان الله تعالى ليجعلنا شهداء على خلقه ويحجب عنا شيئا من أمورهم، استحيوا منا في السر كما تستحيون منا في العلانية، فهم صلوات الله عليهم الرقباء والشهداء على الخلق. صاد 15 و100 و16 و100. وقال عن قوله تعالى في شأن آدم فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، الخطاب من إمام ذلك الوقت عليه السلام للملائكة الذين هم الحدود المالكون أمر الدعوة، يقول فإذا أقمت آدم ونفخت فيه من روحي يعني أمددته بما يقدر على القيام في من دونه فقعوا له ساجدين، أي أطيعوا له واستمعوا وسلموا لأمره ولا تعترضوا، فأطاعوا وسلموا إلا إبليس وهو شخص ممن كان قد أقيم لإفادة غيره، فإنه تكبر وأبى عن السجود وعارض آدم عليه السلام، وكانت القضية في ذلك كمثل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة وصيه صلوات الله عليهما يوم غدير خم وطاعة من أطاعه كسلمان وأبي ذر والمقداد وعمار ومن تبعهم رضي الله عنهم، وعصيان من عصى كالأضداد الثلاثة وتابعيهم، وهذا جار في جميع الأدوار. صاد 17 و100. وقال عن علي: كيف كان يقتل عن يمينه وشماله وخلفه وقدامه وهو شخص واحد؟ فإذا كانت معجزة فكيف بيان هذه المعجزة؟ الجواب أن هذه منه صلوات الله عليه من جملة المعجزات التي تقدم ذكرها، التي لا يقدر عليها إلا الرسول والوصي والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. وفي ضمن كل واحد منهم صلوات الله عليهم من الصور ما لا يحصيه العدد، كل صورة منها قادرة على التشخيص على الانفراد أي وقت شاءت. وقد جاءت الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أنه قال: لما كان في يوم أحد واشتد القتال خرجت من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهو واقف ووصيه معه في بعض المواضع، فلما وصلت العسكر رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعليا عليه السلام يحملان في عسكر المشركين فيلقيان الميمنة على الميسرة والميسرة على الميمنة، ثم عدت إلى حيث عهدتهما فوجدتهما قاعدين ما تغير منهما شيء. فهذه الرواية تؤكد ما تقدم ذكره من التشخيص بما شاءوا أي وقت شاءوا صلوات الله عليهم. صاد 22 و100 و23 و100. وقال عن قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية الأولى من سورة النساء الآية، إن المراد بالنفس الواحدة ها هنا الناطق صلوات الله عليه وخلق منها زوجها يعني الوصي عليه السلام المزوج له في الدين، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يعني حدودا مقيدين بمنزلة الرجال ومستفيدين بمنزلة النساء. قال النبي صلى الله عليه وآله: أنا وأنت يا علي أبوا المؤمنين. صاد 23 و100. وقال في قوله: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، الآية 33 من سورة الرحمن. السلطان هو قائم القيامة الذي يقدر به على خرق الأفلاك بوجز من القول. صاد 25 و100. قال: لما سئل عن الأنبياء والأئمة والمحن التي وقعت عليهم بما استحقوا المحنة وما عدل الله سبحانه وكيف هذا القصاص، الجواب أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة ولا عنده حيف ولا محاباة لأحد. قال سبحانه: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، سورة الزلزلة الآية 8. ولما كان الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم مجامع لمن دونهم وكان منهم من له ذنب صغير وكبير، كانت المكافأة بالمحن والقتل وغيره على قدر ذنوبهم من في ظنهم بما يوجبه العدل وتقتضيه الحكمة، وما يظلم ربك أحدا. صاد 27 و100 وما بعدها. قال: وقد سئل عن كبش إسماعيل الذي فودي به ما هو؟ الجواب أن إسحاق عليه السلام هو المكنى عنه بالكبش، وذلك إن إبراهيم صلوات الله عليه كان قد هم أن يأخذ العهد على إسماعيل لإسحاق عليه السلام، فأوحى الله تعالى إليه أن يأخذ العهد لإسماعيل على إسحاق ويقيمه سترا عليه وحجابا، وهو ما نصه الكتاب الكريم من قوله: فلما بلغ معه السعي، يعني إسماعيل عليه السلام. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أي آخذ العهد عليك لإسحاق، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، الآية 102 من سورة الصافات، أي صابرا على ما تأمرني به مسلما لأمرك، إلى قوله: وفديناه بذبح عظيم، الآية 700 من سورة الصافات، وهو ما أمر به من أخذ العهد على إسحاق لإسماعيل عليه السلام، فإسحاق المكنى عنه بالكبش. صاد 28 و100. قال عن ردم ذي القرنين: الجواب أن الإشارة بذي القرنين إلى مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه، وقد قال في بعض كلامه: أنا ذو قرني هذه الأمة، والمعنى في ذلك أنه الحائز لرتبة الظاهر والباطن بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكذلك كل إمام من ولده هو الحائز لهذه الرتبة، والردم بين يأجوج ومأجوج وبين البشر هو مثل على العهد الكريم الذي حجز به بين أهل الظاهر وبين أهل الدعوة. وفي الرواية أن يأجوج ومأجوج قصار الخلق مشوه الصور، وأنهم لا يزالون يلحسون السد بألسنتهم في الليل يطلبون خرقه، وأن ألسنتهم كمثل المبارد، فإذا طلع الفجر عليهم وأحسوا أصوات المؤذنين هربوا وعاد السد بحاله، والمعنى في ذلك أن يأجوج ومأجوج كما تقدم به القول هم أمثال أهل الظاهر فقصر قامتهم وشوه خلقهم، وهو إشارة إلى قصور دينهم وقصورهم لخلاف الحق وأهله. ومعنى لحثهم السد بألسنتهم في الليل أنهم في أيام الفترات يتبعون آثار الأولياء ويطلبون تبطيلا للعهود والمواثيق والاطلاع على مذهب الحق والكفر فيه، فإذا أذن المؤذنون يعني إقامة الدعاة الذين هم ممثول المؤذنين هربوا يعني قهقروا على أعقابهم وانكسروا وبطل سحرهم وتمويههم وعاد السد إلى ما كان عليه، يعني استقامت أمور الدعوة على ما كانت عليه من أخذ العهود والمواثيق والحراسة عن أهل الفساد والعناد. صاد 30 و100. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وإلى مجلس آخر نلقاكم بالخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.